بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.